أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يعني يصعب على الإنسان أن يستمر في هذا الدرس والأحداث الجارية فيها ما فيها من اعتداء اليهود الغاصبين على المسجد الأقصى وعلى إخواننا في غزة، ومن تدنيس مقدسات المسلمين. فيعني ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته وبالصبر والاستمرار على طاعة الله سبحانه وتعالى مهما كانت الآلام. ولا يخفى أن فحوى الصراع بين الحق والباطل هو عبادة الله وحده لا شريك له. وكان يعني من جميل ما قدر الله سبحانه وتعالى علينا أننا اليوم في باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن الشيطان والعدو الرئيس وفحوى الصراع بينه وبين بني الإنسان والصراع بين الحق والباطل من شياطين الإنس والجن وأهل الحق دائما على عبادة الله سبحانه وتعالى. إن كان أول أمر في القرآن كان يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن عبادة الله سبحانه وتعالى هي الهدف الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك في تعريف العبادة يعني جاءت نصوص كثيرة في هذا، ان يعني يقولوا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ولولا ان الله سبحانه وتعالى يعني من رحمته ومن كرمه انه نوع العبادات وانه جعل لكل انسان عبودية، وجعل بل في كل مرحلة من مراحل الحياة عبودية، لما استطاع الانسان ان يستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقولوا عدد العبادات على عدد انفاس البشر، هذا على معنى معين من معاني العبادة، اللي هو ان هو كل ما جاء به الشرع، كل ما امر الله سبحانه وتعالى به وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه عباده والجهاد عباده، وقرن الله سبحانه وتعالى بين الصلاه والجهاد في مواضع كثيره جدا. الذكر عباده والزكاه عباده، وقد امرنا بتحصيل العبادات وبالجمع بين العبادات في مواضع شتى. ومقتضى عبادة الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يتحرر من عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، إن وفحوى البلاء في الدنيا. ولا يخفى أن الدنيا دار بلاء وليست دار جزاء، يعني ما حدش يتخيل أن الناس في الدنيا هتاخد جزاءها في الدنيا، إنما الجزاء عند الله يوم القيامة. وإنما الدنيا دار امتحان، يعني أنت تمتحن في الدنيا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل واحد جاي يحصل عدد كبير من الحسنات ويقلل عدد السيئات ويقلل المعاصي ويزود الطاعات ليعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ثم يلقى جزاءه في الأخير. كل إنسان حر في اختياره، لكن يبقى أن عليه تبعات لهذا الاختيار. وإحنا النهاردة في يعني نزلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نذكر أنفسنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. العبادة أو باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن احنا محتاجين قبل ما ندخل في أثار الباب إن احنا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق على الإطلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد قال أعبد الخلق داود عليه السلام، يعني باستثنائه صلى الله عليه وسلم. يعني وأحيانا بيطلق العبادة على معنى معين من العبادات المحضة، زي مثلا الصلاة، الصيام، الحج، هذه اسمها عبادات محضة. يعني إيه عبادات محضة؟ يعني هذه الأشياء لا يفعلها العبد إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني مفيش واحد هيقوم يعمل 4 ركعات في وقت الظهر إلا إذا كان هذا مراد مطلوب منه قبل ذلك، وإذا فعل ذلك امتثالا لأمر، وإلا فهيجي على باله منين إن يعملهم أربعة؟ ليه مش هيعملهم ثلاثة؟ ليه مش هيعملهم اتنين؟ ليه هيختار إن هو يقرأ الآيات ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد؟ دي بيسموها عبادات محضة، يعني لا يقصد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يفعلها العبد إلا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يكن للعبد أن يفعلها إلا بأمر واضح. واحيانا بتطلق العباده على لفظ ان انسان يريد ان هو يقرا القران، يريد ان هو يصل رحمه، يريد ان هو يتصدق، يريد ان هو ينفق على الفقراء والمساكين، يكفو اليتيم. فدي بتسمى عبادات بالتبعيه، يعني هي مش مامور بها على وجه مخصوص في وقت مخصوص بطريقه مخصوصه، انما هي فتحت من ابواب العبادات العامه. لذلك لفظ العباده ده احيانا بيطلق على العبادات المحضه، واحيانا بيطلق على كل الشرع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في غاية الكرم وفي غاية الرحمة وفي غاية اللين وفي غاية الحكمة في الدعوة إلى الله، لكنه كان نبي الملحمة، كان قويا وكان شجاعا وكان مجاهدا في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقق كل أنواع العبودية، يعني ما استطاع أحد أن يتحمل أنواع العبودية مثلما تحملها النبي صلى الله عليه وسلم. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي معيار بين التفاضل، ومعيار للتفاضل بين الناس، إن الناس بتتفاضل حقيقة عند الله سبحانه وتعالى على قدر عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما حصلوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. أحيانا بيكون العبادة بالقلب، وأحيانا بتكون العبادة بالجوارح. أحيانا أنت مطالب أنك تصبر، وأحيانا أنت مطالب أنك أنت ترضى، أحيانا مطالب أنك أنت تستمر ولا تهن ولا تحزن، أحيانا أنت مطالب أنك أنت تنفق من مالك، أحيانا مطالب أنك أنت تتخلى عن كثير من أشياء تحبها، أحيانا تتخلى، أحيانا أنت مطالب أنك أنت تقوم للصلاة، أحيانا أنت مطالب أنك أنت تضع من نفسك وأنك أنت تكسر نفسك، أحيانا أنت مطالب أنك أنت تجاهد في سبيل الله. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. من أحيانا أنت مطالب أنك تصبر على خبر، على ألم، على غم، وتستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى استحضار العبد مقصد هذه العبادة، ان احنا بنعبد ليه؟ حتى ننال رضا الله سبحانه وتعالى، حتى نتبع مرضات الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله لا ينتفع بعبادة العباد ولا يضر بضر العباد. يعني لو أن أهل الأرض جميعا على أفسد قلب رجل ما نقص ذلك مما عند الله شيء، لو أن أهل الأرض جميعا كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيء. العباد كلهم لو أنهم أرادوا أن ينفعوا الله فإن الله لا ينتفع بعبادة العباد، وإذا أرادوا أن يضروا الله فإن الله لا يضر بضر العباد. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ومال العباد بيعبدوا ربهم ليه؟ عشان هم ينتفعوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك من قواعد العبادة أن عبادة الله نافعة. يبقى احنا قلنا ان العبادة انت احيانا انت مطالب انك انت تستحضر معاني من معاني العبودية، من معاني الصبر، من معاني الثبات، من معاني الشكر لله، من معاني مجاهدة النفس. احيانا مطالب انك انت تستحضر عبودية التوكل او عبودية الدعاء لله سبحانه وتعالى، واحيانا انت مطالب انك انت تعمل عبادة مختلفة، انك انت تقوم تصلي، انك انت تنفق من طاعة، تنفق من مال الله سبحانه وتعالى الذي أتاك، أو من وجاهتك أو من قوتك. وهكذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات العبودية. إنك تفاجأ إن النبي عليه السلام في وقت العبادة، في وقت الصلاة وقيام الليل كان أعبد الخلق، في وقت الجهاد كان أشجع الخلق، في وقت المعاملة كان أحسن الخلق وأكثرهم إحسانا على الإطلاق وأفضلهم خلقا. إن النبي عليه السلام حقق كل أنواع العبوديات في كل مراحل وفي كل مناحي الحياة وفي كل مراحل حياته صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الثانية أن عبادة الله نافعة، إن ربنا سبحانه وتعالى ينفعك بهذه العبادة. وقولوا لفظ العبادة ولفظ الطاعة ولفظ القربة ألفاظ متشابهة، يعني زي التقوى كده، عارف: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن البر والتقوى هذه ألفاظ قريبة، يعني ما هو البر العمل الصالح، البر حسن الخلق، ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة. إن البر اسم واسع لكل ما يحبه الله، والتقوى ممكن نطلقها احيانا على تقوى القلوب، وان الانسان يعني يتقي يعني يخاف، واحيانا التقوى ده اسم جامع لمعاني كبيره من معاني الدين. فكذلك العباده، يقولوا هو ايه الفرق، اشمعنى لفظ العباده؟ يقولوا لفظ العباده من تعبيد النفس، يعني ذل النفس غايه الذل مع غايه الحب، ان العبد لا يكون العبد عبدا لله سبحانه وتعالى حتى يحب الله، ان الانسان بيحب ربنا، واللي بيحب ربنا يا جماعه بيضحي لله، بيبذل لله، بيستهين بكثير من الاشياء الدنيويه التي ربما يفقدها في طاعه الله سبحانه وتعالى، لانه يحب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو بينقاد في طاعه الله فبيتكسر، بيتذل لله سبحانه وتعالى. لذلك يقولوا اكثر الناس عباده هم اكثرهم حبا لله سبحانه وتعالى واكثرهم ذلا لله سبحانه وتعالى، ان ان ان الانسان كلما احب الله وذل لاوامره وانقاد في طاعته كلما كان اكثر عبوديه لله سبحانه وتعالى. ممكن انسان يحب بس، يقولوا اللي بيحب بس ما بيعبدش، يعني ممكن يحب حتى يكون عاشق، حتى يكون في اشد درجات الحب، لكن العباده لا تثبت بمجرد المحبه حتى يتبعها طاعه. لذلك يقولوا هل لفظ العباده هو لفظ الطاعه، هو لفظ القرب، هو لفظ ان الانسان يتقي الله سبحانه وتعالى؟ يقولوا ايوه، هي ممكن تكون يجمعها معنى واحد في بعض السياقات، لكن كل لفظ له يعني معنى مميز. ايه المعنى المميز للعباده؟ المعنى المميز للعباده هو ان النفس بتتطهر، هو ذل النفس، ان النفس دي بتنتفع بهذه العباده. يعني يقولوا لفظ الطاعه مرتبط بالعلاقه بين العبد والرب من ناحيه انه يطيع اوامر الرب، ان في امر او في نهي، فالعبد اذا امتثل الامر اسمه اطاع، اذا ترك النهي كده اسمه اطاع، اذا فعل النهي بقى اسمه كده عصى، إذا ترك الأمر كده اسمه عصى. فلفظ الطاعة لفظ مرتبط بالأمر، لكن لفظ العبادة لفظ مرتبط بتعبيد النفس. تعبيد النفس يعني توطئة النفس، يعني ذل النفس. يقولوا الطريق المعبدة يعني الطريق المزللة، عارفين احنا لما تيجي العربيات تمشي محتاجة طريق يكون مرصوف، يعني محتاجة طريق يكون مستوي تعرف تمشي عليه. فالنفس المعبدة هي النفس التي وطأها صاحبها حتى تستطيع أن تتعامل مع طاعة الله سبحانه وتعالى. في بعض الناس يا جماعة تتحمل بعض العبادات دون أخرى، يعني في ناس نفوسها رقيقة فيقول لك والله أنا إيه، أنا بحب عبادة الرحمة، ودايما ينفعل باللصوص اللي فيها عبادة الرحمة بالخلق والإحسان إلى الخلق، لأنه نفس رقيقة، لكنه لا يتحمل مثلا نصوص العدل ونصوص القوة ونصوص التي فيها العقاب على الاعتداءات على الحقوق، ما يقدرش. وفي العكس، في ناس نفوسها قوية فهو دايما ينفعل بالنصوص اللي فيها قوة وفيها شدة وفيها أخذ على يد الظالم، ولكن لما تيجي نصوص العدل أو نصوص الحكمة ونصوص الرحمة ونصوص الإحسان إلى الخلق ونصوص الرحمة بالضعفاء تجده ممكن يردها أو ممكن هو مش عارف يتعامل معها. لذلك احنا أمرنا ان احنا نتعامل ان احنا نعبد انفسنا لله سبحانه وتعالى، نتعامل بالاتباع مع نصوص الوحي لا بالهوى، يعني ما تبقاش علاقتنا بالعباده علاقه هوى. ان احيانا العباده انك انت تصبر، يعني انظروا كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على موت اصحابه، احيانا بيكون العباده انك انت تنفق وتتخلص من الشح، احيانا بيكون العباده انك انت تصمد وتسكت، احيانا بيكون العباده انك انت تقف في مكانك فقط. عارفين اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله ذكرا كثيرا، ان انت انك انت تثبت في مكانك فقط دي عباده، ان ده في موضع الجهاد. احيانا بيكون العباده انك انت تقف تصلي صلاه طويله وتخشع وتدعي وتذل وتبكي. هيقولوا هو يعني هو العبد يقف يثبت امام الاعداء ويثبت ويذكر الله ذكرا كثيرا، ولا يقف يبكي بين يدي رب؟ يقولوا دي عباده، وهذه عباده، ولكل عباده موضعها. فلذلك مهم جدا ان احنا نفهم موضوع العباده، ويعني كتب كثيره الفت في مساله العبوديه ومساله العباده، وممن الف في هذا يعني كان شيخ الاسلام ابن تيميه، كان له رساله العبوديه، ويعني كثير من العلماء تكلم في موضوع العباده، وممكن نراجع كتب التفسير القران الكريم وكتب شروح الاحاديث، ويعني قلما انك انت هتجد عالم العلماء لم يتحدث في مساله العباده ومعنى اختلاف العبوديات، وان الانسان كل انسان له عباده مختلفه عن الاخر، وكل انسان حتى في مراحل الحياه، وانت في بدايه عمرك غير وانت في منتصف العمر، غير وانت في اخر العمر، وانت معاك ادوات غير وانت مش معاك ادوات. عبادة الاغنياء فيها الزكاة، لكن الفقراء عبادتهم ليس فيها الزكاة. عبادة الاقوياء فيها الحج، لكن الانسان المريض والضعيف والذي لا يجد مال يضع الله عنه الحج. ولا يخفى ان العبادات نزلت متدرجة، كما أن الإيمان نزل متدرجا. يعني كان العبادة في مكة أن هم يؤمنوا بالله وحده ولا شريك له، ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام وبعد كده توسعت العبادة وأمروا بالهجرة. مرت الأيام وبعد كده نزلت الآيات أو نزلت الآيات قبل الهجرة بآيات الصلاة، فكانت العبادة هنا التوحيد والصلاة. ثم بعد ذلك كانت عبادة الهجرة، ثم بعد ذلك نزلت عبادة الصيام، ثم عبادة الزكاة، وهكذا. إن العبادات نزلت متوسعة. وكذلك العبد، إن في واحد عايش في بلاد الغرب، واحد عايش في وسط المسلمين، واحد عنده مال، واحد ما عندوش مال، واحد عنده صحة، واحد ما عندوش صحة، واحد عنده قوة عقلية على الحفظ، واحد ما عندوش قوة عقلية على الحفظ، وكل إنسان له عبادته. ودي نقطة هتخلينا نتحرر من كثير من الأطر والأنماط التي يعيش فيها كثير من الناس. إن احنا أحيانا كثير من الناس عايش في إطار معين، هو بالنسبة له بيتعامل مع الدين كأنه جامعة. يعني إيه؟ هو يخش أنهي كلية؟ فلو هو ما جابش مجموع اي كليه يقول لك ايه، انا كده كده انا كده مش نافع في الدين. تقول له لا، مفيش ده. يعني كل البشر يستطيعون ان يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. كل البشر لهم مساحه من مساحات العبوديه. الدين يسع الجميع. عباده الله سبحانه وتعالى واسعه على عدد انفاس البشر، مش على عدد افراد البشر، على عدد انفاس البشر. يستطيع كل انسان ان يبذل وسعه في طاعه الله سبحانه وتعالى. ولا نكلف نفسا الا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ان كل عبد له عبادته، وكل عبد له وسعه، وما فيش حد يعرف وسع حد. يعني ما فيش حد عارف هو انت وسعك في ايه. لذلك بدل ما تنشغل بيه فلان ما عملش كذا وفهم كان مفروض يعمل كذا، انشغل بتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. الامام التلميذي النهارده بيتكلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر معنى خاص من معاني العبادة، وهو معنى الصلاة والعلاقة الخاصة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. ونقل يعني عدة آثار في مسألة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، والمغزى من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء لما يجوا يعرفوا العبادة يقولوا ما يثاب على فعله، ومنها ما تتوقف الصحة تتوقف صحته على النية. يقولوا ان الانسان مش معقول ان هو يقف يصلي، يعني ليه هيصوم من الفجر للمغرب؟ يعني هو في حد هيقول له كده الا اذا كان هذا امر بفعل هذا، واللي يسموها العبادات المحضة. يقولوا طب والقربة؟ يقولوا ان القربة ده واحد هو استحدث من نفسه، هو يريد ان يتقرب، لكن العبادات المحضة هو مأمور بفعلها. ويعني ثم تفاصيل عند العلماء في مسألة التفريقات بين هل كل أمر عبادة. لكن عموما العبادة، الحقيقة المميزة للعبادة هي تعبيد النفس وذل النفس لله سبحانه وتعالى. وده مقصد مهم جدا. إن يا جماعة من لم يذل لله ذل لغير الله. إنه أصلا بيقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. إنما أصلا بيقول إن العبد اللي عبد، يعني زل نفسه للمال، اللي زل نفسه للمنصب، اللي زل نفسه لبطنه لفرجه، اللي زل نفسه للشهوات، ده هيتعس. ليه؟ لأن هذه الأشياء لا تقصد لذاتها، ولأن هذه الأشياء أشياء زائلة. لذلك إنما أصلا قال طوبى لعبد الله، عبد أخذ عناني فرسي في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. بيقول إن أفضل عبد هو العبد اللي قرر إنه يطيع ربنا، ومطرح ما الدين بيوديه هو بيعمل، يستطيع إن هو يجمع مجموعة عبادات مع بعضها البعض. أحيانا أنت بتلاقي ناس عندها أحادية، أحادية ده محتاج، يعني عارفين، محتاج يذاكر الإسلام من أوله إلى آخره مرة أخرى. إن إحنا يا جماعة ما عندناش في الإسلام مطلقا مسألة الأحادية دي. يعني يقول لك بص هو أنا يا أبيض يا أسود، تقول له ما فيش ده، الإسلام مفيش فيه ده. الاسلام بيعلمك انك انت تصلي، وانت بتصلي بعد كده بتطلع من الصلاه تشتغل، واذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، وبعدين وانت بتشتغل الاذان بيأذن فبتقوم تصلي مره تانية، وانت بتصلي بتراعي وانت بتشتغل بتراعي الحلال والحرام وبتراعي حسن الخلق مع الناس، وواحد بيشتغل في مطعم فبيشغل قران وبياكل من الحلال وبيتقي ربنا فيه ان هو يقدم خدمه كويسه، واحد بيشتغل في مستشفى، واحد بيقدم خدمه طبيه بيراعي الامانه في تقديم الخدمه، بيراعي حسن الخلق في معامله الخلق، بيراعي ان هو وقت ما الاذان بيقول الله اكبر بيترك كل ما في يدي ليعظم الله سبحانه وتعالى، ما بيشغلش حاجه فيها معصيه الله عشان ما يأذيش نفسه ويعصي الله سبحانه وتعالى ولا يؤذي الناس بمعصيه الله سبحانه وتعالى، وهكذا اللي هو الحياه مختلطه بالدين، ان انت ما فيش حاجه اسمها انا يصلي يشتغل، لا لا انت ممكن تصلي وتشتغل وتبر امك وتنفق وتعامل بحسن الخلق وتبذل في طاعه الله، انت بتعمل كل حاجه، وهكذا الاسلام، ان فكره ان انا يا ابيض يا اسود دي مش موجوده، ده هذه طريقه المنافقين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني حتى مع الأقدار، يعني مش بس مع الأمر الشرعي، وده أخص ميزة من ميزات العبادة، إن النفس عارفين لما يكون واحد في طريق معبد أو مزلل الواحد يعرف يمشي عليه، إن النفس يا جماعة نفس لينة، نفس المسلمين نفوس مرنة. يعني إيه نفوس مرنة؟ يعني واحد بيعرف يتعامل في كل المواقف بالعبودية، يعني جاله خبر محزن هو بيحزن وفي نفس الوقت بيصبر، وبعدين بعد كده بيكمل طريقه وبيصمد ويستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، بيعرف يرحم الصغير وبيعرف يوقر الكبير، ما عندوش حاجة اسمها ايه انا يرحم يا اوقر، لا لا هو بيعرف يضع في كل شيء في موضعه، فحتى سواء كان مع الامر الشرعي اللي هو الاوامر الشرعيه او امر القران والسنه، او مع الامر القدري ان ربنا سبحانه وتعالى احيانا يقدر اقدار، فالانسان محتاج ان هو لا ينازع القدر، يعني لا تصادم السنن ولا تصادم الأقدار، لأنك بني آدم في الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كخامة الزرع تفيئها الريح، هكذا وهكذا، يعني إنسان المؤمن ده بيبقى زي إيه؟ زي الزرعة بتميل مع الأقدار، إن القدر أحيانا بيبقى محتاج قوة فأنت بتقف، أحيانا بيحتاج إنك أنت الصبر فتصبر، أحيانا بيحتاج إنك أنت تنفق، أحيانا بيحتاج إنك أنت تشتد، أحيانا بيحتاج إنك أنت تلين، إنك أنت بتعرف تتعامل في مواقف المختلفة، أنت مع الأم ابن ومع الابن أب، بتعرف امتى تبقى قوي مع في وقت القوه، وبتعرف تبقى حازم في وقت الحزم، وبتعرف تبقى لين في وقت اللين، بتعرف في محراب العبوديه تبقى بتحارب العدو الشيطان، وبتعرف ازاي تبكي بين يدي الله وتفتقر الى الله، وفي نفس الوقت بتعرف تبقى ازاي قوي على الاعداء. قال محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، فالشد على الكفار ده هذا من العبوديه، والرحمه بين المسلمين هذه عبوديه، ازاي بيعرف يجمع من الاثنين؟ هذه هي طاعه الله سبحانه وتعالى اللي بتوطئ الانسان، اللي بتذل الانسان انه ينكسر لاوامر الله سبحانه وتعالى. طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني واحد خرج يجتهد في قتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، ان كان في الساقه لو حطوه في ان هو يسقي الجيش يبقى هو الخدام يبقى خدام، وان كان في الحراسه واذا كان على راس الجيش هو في المقدمه فيكون في المقدمه، هو في كل الاحوال يجد لنفسه عبوديه الله سبحانه وتعالى، ويجد لنفسه باب من ابواب التقرب الى الله سبحانه وتعالى. هنا الامام الترمذي بيتكلم عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا يعني لو احنا انسان لو انسان عايز يتعلم العباده فليس افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، اعبد الخلق على الاطلاق، هو النبي صلى الله عليه وسلم افضل النفوس على الاطلاق، هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكني الى نفسي طرفه عين. وبالمناسبه يعني انصح نفسي والسامعين ان يا جماعه لما يجي لك خبر محزن او لما تحس ان الدنيا تكلمت عليك اكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، الظوا بياد الجلال والاكرام، اذا انت لقيت العدو ولقيت العدو شديد وتكلمت عليك الاعداء اكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، اكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، قال اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله ذكرا كثيرا، انك انت اكثر من التسبيح واكثر من الاستغفار. والنبي عليه الصلاه والسلام لما حصل ما حدث في احد وقف وقال اصطفوا حتى اثني على ربي، الانسان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى فبه تستجلب السكينه والطمانينه والرحمه والبركات والعطايا، وبه يستبصر الانسان، الانسان يفهم هو الاقدار بتيجي ليه كده كده علشان يفهم كيف أن الله سبحانه وتعالى يرحم العباد، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل العباد في موضع يستخرج منهم العبوديات المختلفة، ويتخذ منهم الشهداء، ويستخرج منهم الصبر والمجاهدة والإنفاق والبذل، ولا يكون هذا إلا بمواقف مختلفة. من ثمرات العبادة مسألة حرية القلب، إن الإنسان يبقى قلبه حر. يعني إيه قلبه حر؟ يعني بلا قيود، يعني هو مش مرتبط بحاجة، يعني هو خلاص هو تحرر من كل شيء إلا من الله، إلا من طاعة الله سبحانه وتعالى. فأصبح كل ما يقيد الناس عندها قيود المنصب، عندها قيود المال، عندها قيود شكلها عند الناس، عندها قيود النظرة المجتمعية، عندها قيود شهوتها، عندها قيود رأيها، وفي ناس ما بتعرفش تتنازل عن رأيها، ولو هو عارف إن هو غلط 50 غلط هو مش هيتنازل عن رأيه. في ناس عندها مشكلة في قيود، عندها قيود كثيرة في قلوبها، لكن عبادة الله سبحانه وتعالى بتخلي إنسان نفسه مرنة. عارفين النفس اللي بتعرف، عارفين الشباب الرياضي اللي بيقدر ان هو يتحرك ويروح ويجي وينط ويعدي حواجز، ويعرف عنده مرونة في جسدي في عضلاتي، بيعرف ان هو يتعامل بسهولة. في نفوس مرنة بتعرف تتعامل مع الطاعات، وبتعرف تتعامل مع الأقدار بسهولة ويسر. وفي ناس بتبقى صلبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمنافق كالأرزة صماء يقصمه الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندوش مرونة، هو واقف كده وخلاص، هو يقول لك أنا ما بفهمش إلا كده، تقول طب خلاص تحر، ولكن في الآخر خالص هذا يقصمه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه مش قادر يعبد نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى إن أعداء الإنسان، أو أكتر حاجة بتعوق الإنسان عن إن هو يصل إلى أعلى درجة من درجات الجنة نفسه. إن النفس هي اللي بتخليك إنك أنت تكسل، هي اللي بتخليك إنك أنت تستكبر، هي اللي بتخليك إنك أنت تعرض، هي اللي بتخليك إنك أنت ما تسمعش الحق، هي اللي بتخليك إنك أنت تزين لك الباطل. النفس يعني قبل الشيطان ما كانش فيه شيطان، إنما نفسه هي اللي خلقت منه شيطان. فالنفس يعني أشد من الأعداء. فأنت لذلك إنما أصلنا ما تكلم عن الجهاد، ولما تكلم عن القوة، لما سألهم ما تعدون الصرع فيكم، من أقوى واحد تقدروا تقولون ده أقوى واحد، ده أشجع الناس، فقالوا الذي يهزم الرجل والرجلان والثلاث، قالوا الرجل اللي بيخش في مصارعة يهزم اللي موجودين كلهم. فقال لا، إنما الذي يملك نفسه. إن الإنسان اللي يستطيع إن هو يوقف نفسه عند حدها، ويعرف إن هو يعبد نفسه ويذلها لله سبحانه وتعالى، هو ده أقوى الناس على الحقيقة. فمن من من ثمرات العبادة غذاء الروح، من ثمرات العبادة حرية القلب، من ثمرات العبادة إن الإنسان يرتقي في درجات عند الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله، إنه يمحص. ولا يخفى أن كلما ابتهد الناس في طاعة الله سبحانه وتعالى وحققوا عبودية الله، كلما زاد الخير فيهم، وكلما ابتعد الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى كلما ظهر الفساد في حياتهم. طيب، النبي عليه السلام قبل البعثة هل تعبد؟ النبي عليه السلام كان متعبدا، ولا مثلا كان دائما يتحنس؟ ولكن كان يتحنس، يعني كان النبي عليه السلام كان يعبد ربنا سبحانه وتعالى بالتفكر، يعبد ربنا سبحانه وتعالى بالذكر، على دين إبراهيم، على دين حنفية. وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو صغير، وأخرج جبريل من صدر النبي صلى الله عليه وسلم نقطة سوداء، وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم وفي طست من الذهب. وقيل أن هذا حتى لا يتسلط الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. ثم بعد ذلك شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى حتى لا يتسلط الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم في أي لحظة. فكان مثلا بيعبد ربنا على دين إبراهيم، ولم يكن لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام لصنم قط، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرتكب النبي صلى الله عليه وسلم أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. الأثر الأول: حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن مغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. الأثر في البخاري، ويعني وفي مسلم. الأثر في الصحيحين إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب، تخيلوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقاتل أعداء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أول ما هاجر قاتلته قريش، واستعدت عليه اليهود، او استعد اليهود عليه قبائل العرب، فكان مصلا بيقاتل اليهود وبيقاتل قريش. وقريش ما كانتش يعني قبيلة سهلة، انما كانت هي ام القرى، فكان العرب كلهم منهم من كان يعني يخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، قبائل كثيرة، ومنهم من كان يعني يؤلب او يعني عارفين يبارك قتال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انما سلام يعني غير انه عنده مهمة الجهاد، وعنده مهمة التعليم، وعنده مهمة القضاء بين الناس، وعنده مهمة الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان زوجا وكان أبا وكان معلما وكان قاضيا وكان رئيسا وكان مقاتلا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة لا مثيل له. إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمنا إن أحب العبادات إلى الله الاستمرار أدومها وإن قل، إن أنت لا تترك عبادة الله سبحانه وتعالى حتى لو كانت العبادة تعملها لله عبادة قليلة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في شدة الأزمة، تخيلوا كده يا جماعة إن واحد طول النهار مشغول ويرجع بالليل مستني بقى ينام شوية لأنه عنده غدا شغل تاني، ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما يرجع بالليل يعود فإذا به يصلي، يصلي قيام الليل بينه وبين الله، ليتلقى القرآن في صورة هادئة، ليتلقى الوحي وهو يعني يعبد الله سبحانه وتعالى في في في مساحة من مساحات الهدوء والسكينة، يحتاج أن يتريس، أن يحتاج أن يتلقى ويدرس الآيات دراسة وافية ويمررها على قلبه وعقله، يحاول أن يسقطها على واقعه، يحاول أن يعيش معاني الآيات ويستبصر بها ويستضيء بها ويطبقها. فكان الفترة ديت كانت فترة قيام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث إلى أن مات لم يترك قيام الليل، وقيام الليل كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام فرض وإن كان في حقنا سنة. فهنا المغيرة بن شعبة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. يعني انتفخت قدماه يعني لما الإنسان بيقف وقفات طويلة في أحيانا بيصيبه ضعف في الأوردة، الضعف في الأوردة ده بيخلي الرجلين تورم لما يقف وقفة طويلة أو يجلس جلسة طويلة، وده بيكون بعد طول وقف يعني بعد طول وقوف في وضع واحد. يعني امتى الرجل تنتفخ؟ الرجل تنتفخ لما واحد وقف في وضع واحد فترة طويلة، فمع الوقت ومع التكرار يبدأ الوريد بتاع الرجل يضعف، فيبدأ الدم ينزل ويجي يطلع الوريد ضعيف، مش لا يعني لا يسعفه ان قوة ضخ الشريان مع قوة ضخ الوريد، فتبدأ الرجل ايه تنتفخ مع وضع الوقوف او مع وضع الجلوس والقدم لأسفل، ثم بعد ذلك إذا قام أو إذا تحرك تبدأ ليه؟ تبدأ هذا الانتفاخ أو هذا التورم يزول. هنا المغيرة بيصف عبادة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ بيسأله النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له هو أنت يعني واقف تصلي كل ده؟ هو اللي بيصلي كل الصلاة دي ليه؟ عشان خايف من الذنوب. طيب انت ربنا غفر لك كل ذنوبك، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني وما تأخر؟ يقوله هو لو هو الإنسان إذا لم يفعل شيء هل يسمى هذا ذنب؟ فهو بيقوله يعني انت ربنا غفر لك عصمك من الذنوب، عصمك من الذنوب ماضيا وعصمك من الذنوب مستقبلا، وأنك أبدا لا ترتكب الذنوب. انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبذل كل انواع العبوديه في طاعه الله سبحانه وتعالى. يعني النبي عليه السلام يعني صبر كما لم يصبر احد من العالمين، يعني مات ابناؤه في حياته وصبر واستمر في طاعه الله، مات اصحابه وصبر واستمر في طاعه الله، هجر من من من من قبيلته ومن ارضه وصبر وصمد واستمر في طاعه الله، عاش حياة مليئة بالأحداث، وفي كل مرة كان رسم بيحقق أعلى درجة من درجات العبودية. فهنا المغيرة بيقول له رسول الله هو أنت واقف تقوم الليل كل ده ليه؟ يعني يكفيك أنك تصلي ركعتين وخلاص، وبعدين أنت إحنا محتاجين نقوم الليل؟ كأنه يقول له أن من قام كل هذا الليل يقوم لأنه يريد أن يغفر له ذنبه. هو أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك، فلماذا تتكلف هذا؟ والإنسان يتكلف يا جماعة يعني يبذل كلفة، يعني أحيانا يتكلف يعني يتصنع، يعني يظهر شيء ليس فيه، وليس هذا هو المقصود، إنما المقصود تتكلف يعني تبذل كلفة، يعني أنت تتعب إنك تعمل حاجة فيها مشقة على نفسك. هو ممكن إنسان يعمل عبادة فيها مشقة على نفسه، أحيانا كتير تلاقي ناس تقول له ليه مش بتصلي، يقولك والله اصل انا بحس ان انا ايه، ان انا هتعب لو قلعت الجزمه. تقول له معلش يعني اتعب شويه، يعني هتقلع الجزمه والشراب وتتوضى دي فيها تعب؟ يا سيدي اتعب شويه، لو انت شايف ان ده تعب يعني اتعب شويه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتعب لله سبحانه وتعالى وبيتكلف ذلك، مش بس حتى ان هو يعني يكون في مساحه من مساحات ان هو يعني يستغني عن راحته وعن وقت نومه، لا ده حتى نفسه جسمه ممكن يضر، ان هو تنتفخ قدماه تتورم قدماه. هو ممكن واحد يعبد ربنا لحد ما يضر، ممكن واحد يعبد ربنا لحد ما يضر. فقالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فلما تتكلف هذا ولما تفعل هذا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه بيورينا بعد من يعني في التفكير مختلف تماما عما نظن. ان النبي صلى الله عليه وسلم نقل المغيرة بن شعبه ونقله مختلفه تماما، قال له افلا اكون عبدا شكورا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له الموضوع مش موضوع ذنوب وان انا خايف من الذنوب، وكلنا مذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كثير الاستغفار وكان يستغفر في الركوع ويستغفر حين القيام من الركوع ويستغفر في دعاء استفتاح الصلاة، ويقول اللهم باعد بيني وخطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ويستغفر بين السجدتين، ويستغفر في السجود، ويستغفر بعد التشهد الأخير. يعني في كل الأحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر، وكان يعدون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 استغفار في اليوم، وكان يعدون أكثر من 70 استغفار في المجلس الواحد. يعني وصل كثير الاستغفار، وسير الاستغفار عنده كثيرة جدا. ليه؟ لأنه هو والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذنب، يعني عصمه الله سبحانه وتعالى من الذنوب، لكن ومن ارتكاب ما يعني يقدح في وظيفة النبوة والرسالة. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن إزاي الإنسان وهو يعبد الله سبحانه وتعالى يستحضر عظمة الله ويستحضر نعم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحب أن يذكر. أكثر الصراع يا جماعة، صراع العالم وصراع البشر، إن هو مين يذكر أكثر من مين. الناس تحب أن تذكر وتحب أن تتسلط وتحب أن تنازع الله سبحانه وتعالى في قوته، وتحب أن تنازع الله سبحانه وتعالى في تسلطه على الخلق. والله سبحانه وتعالى هو وحده الذي ينبغي أن يعبد، هو لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. إن قضية إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا ربنا أمرني إن أنا أعبده، وربنا أنعم عليا بنعم كتير قوي، وأقل حاجة إن أنا أشكرها، فأنا واقف أصلي، ده شكر لله سبحانه وتعالى. هو الشكر يكون بان انا اقول له شكرا، ولا ان انا اثني عليه بنعمه، ولا ان انا اعمل بهذه النعم. فهنا يقولوا الشكر هنا عمل، اعملوا آل داود شكرا. ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحول الشكر من مجرد ان هو يقول له يا رب شكرا على نعمك، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، وانه يذكر هذه النعم. عارفين لما واحد يجيب لك حاجه فانت تقول ايه، كل ما تروح تقول ايه، على فكره فلان اللي جاب لي هذا الشيء، فلان اهداني هذه الهديه، فلان علمني هذه المعلومه، انت كده بتشكره، انت كده بتثني عليه. فهنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا معنى من معاني الشكر اللي هو معنى العمل، ان الانسان يستعمل النعمه في طاعه الله سبحانه وتعالى، وانه يذكر النعمه لله سبحانه وتعالى. اذكروا نعمه الله عليكم، الله يحب ان تذكر نعمه، يعني اما بنعمه ربك فحدث، وان الله يحب ان يذكر، اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ان انت ما تكحدش الله ولا تذكر الثناء على غير الله سبحانه وتعالى، لا يستحق الثناء الا الله. ممكن تشكر الناس على ما صنعوه لك، وهذا من شكر الله، ان الله يحب ان يشكر، ويحب انك انت تشكر من اسدى لك معروفا، واعظم المعروف هو معروف الدين. لذلك كان صاحب اكبر نعمه على البشريه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث هداهم الله به الى الخير والى الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم المغيره بيقول له افلا اكون عبدا شكورا. قال له انت بتقول لي انت واقف تصلي، وهنا بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقف يعبد ربنا حتى لو تعب. ودي نقطة فيها أحيانا مساحة من مساحات، يعني مساحة من مساحات السعة. يعني إيه السعة؟ يعني ده ملهاش ساحل، يعني كل إنسان بقى على قدر وسعه، كل إنسان على قدر طاقته. لكن فكرة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقف وهو تعبان ورجليه ورمة وانتفخت قدماه، وهو واقف برضه يصلي، واقف يصلي ولا يترك الصلاة، وهو نفسه ينام وهو عارف انه عنده غدا يوم جديد بعبادات جديده وبتكاليف جديده ومسؤوليات جديده، ومع ذلك لا يترك قيام الليل. وبعدين لما يسال عن ذلك بيقول له انت بتعمل كده عشان الذنوب؟ قال له لا، مش بعمل كده عشان الذنوب، انما انا بعمل كده لاني اشكر نعمه الله سبحانه وتعالى. وهنا بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى ان احنا نشكر نعم الله سبحانه وتعالى، ان احنا اذا ابتلينا بلاء معين فينبغي علينا ان نذكر نعمه الله سبحانه وتعالى. لذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه في اوقات البلاءات يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الله. لذلك في غزوة أحد لما قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اصطفوا حتى أثني على ربي. إن الإنسان لا يكون كنود، إن الإنسان لربه لكنود. يعني إيه كنود؟ قالوا يعدد المصائب وينسى النعم، إن هو يفتكر حصل مصيبة كذا وحصل مصيبة كذا وحصل مصيبة كذا وينسى أن يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فأكثروا من نعمة الله، أكثروا من ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وألظوا بذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألظ بهذا الجلال والإكرام. القرطبي بيقول ظن المغيرة أو ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعود الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك. فأفاد النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طريق آخر للعبادة، وكأن العبادة جماعة فحواها على شيئين، إما الاستغفار وإما شكر النعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح، بيفتح لنا أفق من آفاق العبادة، بيقول له مش معنى الوحيد للعبادة إن أنا عندي ذنوب وخايف إن أنا أعاقب عليها، إنما في معنى آخر من أنواع العبادة، إنك أنت تثني على الله سبحانه وتعالى، إنك أنت تعترف لله سبحانه وتعالى بفضله، تعترف لله سبحانه وتعالى بكرمه، تعترف لله سبحانه وتعالى بجلاله، تعترف لله سبحانه وتعالى بقوته وقدرته، تعترف لله سبحانه وتعالى بعظمته. لذلك يقولوا أفضل الدعاء دعاء الثناء. إنما عصام يقول أفضل ما قلت وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقوله فين الدعاء هنا؟ هنا يقوله أن الدعاء هو ثناء على الله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس نجاه الله سبحانه وتعالى من الظلمات الثلاث لما أثنى على الله، لما كان في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لما سبح الله سبحانه وتعالى، ولما كان كثير الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولما ذكر أنه سبحانه وتعالى له النعمة له الفضل وله الثناء الحسن، هنا نجاه الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان يثني على الله سبحانه وتعالى. وكان من جميل ما قيل في هذا أن الثناء يعني لما إنسان يقعد يتكلم عن ربنا يقول إن ربنا عظيم وربنا كريم وربنا حليم وربنا عزيز وربنا قهار وربنا وهاب وربنا قدير وربنا سبحانه وتعالى رحمن ورحيم وربنا هو الملك وهو القدوس وهو السلام وهو المؤمن وهو الجبار والمتكبر وهو الخالق وهو البارئ وهو المصور وهو الغفار وهو القهار وهو الرزاق وهو الفتاح وهو سبحانه وتعالى الواسع وهو مالك الملك وأنه سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. لما يثني العبد على ربه سبحانه وتعالى ويكثر من ذكر الثناء على الله ويكثر من ذكر صفات الله وجلاله وجماله وقوته وقدرته، هنا كأن العبد بيقول له يا رب أعطني، كأن العبد بيطلب من الله سبحانه وتعالى بيقول له يا رب بدل ما نطلب حاجة معينة أنت يا رب اديني من واسع فضلك. وكثرة الثناء على الله بتعلم العبد الافتقار إلى الله، وبتعلم العبد قيمة ضعف الإنسان وفقر الإنسان وعجز الإنسان وذل الإنسان. كل الإنسان البشرية مهما كانت ومهما بلغت قوتها فالبشرية ضعفاء، والبشرية لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فالقرطبي بيقول أن من الدعاء من العبادة أن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى. حتى هتقول لي هو الإنسان يشكر لما يكون في حالة الفرح؟ يقول لك لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى تتورم قدماه، ده في كل لحظاته، يعني مش بس في حالة الفرح. يعني ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ميت، ممكن يكون صاحبه ميت، ممكن يكون في بيته لا يوجد مال ولا يوجد نار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حلوة، نفسه جميلة، هو بيستحضر دائما نعم الله، هو دائما شايف ان هو يغرق في نعم الله سبحانه وتعالى، هو دائما يشكر نعمة الله. وربنا سبحانه وتعالى يحب ان يشكر، قال ولئن شكرتم لأزيد لأزيدنكم. والإنسان كلما شكر الله سبحانه وتعالى كلما أمده الله سبحانه وتعالى بالخيرات وبالبركات وبالرضا عن الله سبحانه وتعالى، وطمأن الله سبحانه وتعالى قلبه وجعل في قلبه السكينة. الإنسان يسكن بالله سبحانه وتعالى، ما يبقاش هلع جزوع منوع. كلما ازداد اتصال العبد بالله سبحانه وتعالى كلما كان مطمئنا، وكلما ابتعد عن الصلة بالله سبحانه وتعالى كلما كان جزوع هلوع منوع. فهنا الكتب يتكلم عن هذا ويقول: فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك. فأفاد النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طريق آخر للعبادة، وهي الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا، فيتعين كثرة الشكر على ذلك، وهو الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة والثناء على الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة واستعمال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. يعني مضى الوقت سريعا، حتى لم نستطع أن احنا نقف مع الأثر الأول، لكن لعل فيه غنية. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله، وجزاكم الله خير.